ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم؟ كراهية، هل هو تحريم؟ لأن عند السلف تحريم الكراهة قد يراد بها التحريم وقد يراد بها التنزيه. فهل كون الإمام أحمد يكره بيع المسلم داره لكافر من كراهة التحريم وهذا هو الظاهر، أو كراهة التنزيه وهذا احتمال؟ نعم.